إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأحباب، خلق الله الإنسان وفضله على كثير ممن خلق، وأمره ونهاه، وجعله مسؤولا عن أقواله وأفعاله، فما من صغير أو كبير إلا وسيسأله الله جل جلاله، وما من صغير أو كبير من أقواله إلا سيسأله الله عنه، وإن الله سيبعث الناس جميعا ليسألهم عما كانوا يعملون. قال عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح: وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم، أخرجه البخاري ومسلم. كل امرئ سيسأل لا محالة، سيسأل عن أمور كثيرة تعقبها بشارة أو ندامة، ومنها سؤاله عن ربه وعن دينه ونبيه في البرزخ قبل يوم القيامة. فعن البراء رضي الله عنه في الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الميت المؤمن إذا دفن وتولى عنه الناس قال: ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وافتحوا له بابا من إلى الجنة، وألبسوه من الجنة. والعكس صحيح. وأما الكافر فقال: وتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينه؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار. خرجه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وسيسأل الله العبد عن عباداته: الصلاة والصيام والحج والزكاة، أحسن فيها أم أساء؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك، يعني يسأل عن الصيام وعن الزكاة وهكذا. وهنا تنبيه مهم على المسلم أن يهتم بالنوافل. النوافل هي الزيادة على الفريضة، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الزكاة، الصدقات، مطلق الصدقات، هذه تسد النقص والخلل إذا وجد في الفريضة يوم القيامة. ونشاهد كثيرا من الناس يتهاونون في النوافل. احرص أيها المسلم على النوافل، على الرواتب، وعلى صلاة الضحى وسنة الوضوء وتحية المسجد وقيام الليل وغيرها من النوافل الكثيرة. معاشر المسلمين، كل إنسان مسؤول عن عمره وعن علمه وجسده وماله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. 60-70 سنة، 80 سنة، ماذا فعلت بها؟ وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. والإنسان مسؤول عن حواسه وجوارحه، وستنطق شاهدة له أو عليه. قال عز من قائل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكل امرئ أيضا مسؤول عن واجبه تجاه مجتمعه، هل أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هل أرشد ووجه ونصح، أم أعرض وأهمل وعير وفضح. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره. أخرجه ابن ماجه. وليسألن من اعتدى على الدماء، وهو أول سؤال فيما يخص حقوق الخلق من القضاء يوم القيامة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. حقوق الناس هذه أعظمها الدماء، جرائم القتل. حفظ الإسلام دم المسلم بمجرد أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صار معصوم الدم، فمن اعتدى عليه سيسأل يوم القيامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقتول يجيء يوم القيامة متعلقا رأسه بيمينه أو بشماله، آخذا صاحبه بيده الأخرى، تشخب أوداجه دما، هذه الأوداج، في قبل عرش الرحمن، فيقول: ربي سل هذا فيما قتلني. أخرجه الإمام أحمد. القضية قضية الدماء قضية كبيرة، والموقف بين يدي الله موقف مخيف، بارك الله لي ولكم بالوحيين ووفقنا لهدي سيد الثقلين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته ورضاه. أيها الأحباب، إن من مسؤولية الإنسان رعيته التي جعلها الله في ذمته وأوجب عليه أن يقوم بحقها ويسوسها وفق دين الله وشرعته، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخرجه البخاري ومسلم. وهذه النعم من إيمان وأمن وأمان وصحة وعافية في الأبدان ومال وعيال التي نتقلب فيها صباح مساء، وما بكم من نعمة فمن الله، ألسنا مسؤولين عنها بين يدي الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يلقى العبد ربه يوم القيامة فيقول الله عز وجل: ألم أخلقك؟ ألم أجعلك سميعا بصيرا؟ ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أسودك وأذرك ترأس وتربع تصير رئيسا مطاعا أو مسؤولا؟ أخرجه البخاري ومسلم. قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه إلى منزل رجل من الأنصار وقد خرجوا من شدة الجوع، فانطلق صاحب البيت فجاءهم بعذق فيه كسر وتمر ورطب، ثم ذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ونووا قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. أخرجه مسلم. إخوة الإسلام والإيمان، يا من توليت مسؤولية وزارة أو شركة أو إدارة أو أكبر من ذلك أو أصغر، اتق الله فيها وارعى أمانتك واحفظ عهدتك وقدر مسؤوليتك، فإنك موقوف بين يدي الله مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة، والعاقل من أعد للقيامة عدتها وأحضر للأسئلة إجابتها، فأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا. قال سبحانه: وقفوهم إنهم مسؤولون. ألا وإننا مبعوثون وعلى أعمالنا مجزيون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. احرصوا رحمكم الله تعالى